السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قوله إلا المجاهرين كذا للأكثر، وكذا في رواية مسلم مستخرجة الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصب، وفي رواية النسفي إلا المجاهرون بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التين، وقال: وكذا وقع وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع كذا قال. وقال ابن مالك: إلا على هذا بمعنى لكن، وعليه خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي لكن امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. وكذلك هنا المعنى لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف. وقال الكرماني: حق الكلام النصب، إلا أن يقال العفو بمعنى الترك، هو نوع من النفي، ومحصل الكلام واحد من ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن، انتهى. واختصره من كلام الطيب فإنه قال: كتبت في نسخة المصابيح: المجاهرون بالرفع وحقه النصب. وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى، وهو في معنى النفي، أي كل أمة لا ذنب عليهم إلا المجاهرون. وقال الطيب: ولا أظهر أن يقال المعنى كل أمة يتركون في الغيبة أو في الغيبة إلا المجاهرون، والعفو هنا بمعنى الترك الغيبة. والأظهر أن يقال المعنى كل أمة يتركون في الغيبة إلا المجاهرون، والعفو بمعنى الترك، وفيه معنى النفي، كقوله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والمجاهر والذي أظهر، إلى آخره. المقصود أن أكثر الروايات على النصب، وهو الأصل والجاري على القواعد: استثناء تام موجب، استثناء تام موجب. وجاءت في رواية النسف في صحيح البخاري: إلا المجاهرون، وهذا كثيرا متداولة، تداولها كثير من أهل العلم، ينقلونها هكذا بالرفع. وعلى كل حال إذا خرجت إلا بمعنى لكن استقام الكلام. يقول: ما المقصود بالغناء المحرم؟ هل هو الذي بالمعازف؟ وهل ثمة فرق بين المعازف ومحسنات الصوت التي يصاحبها قصائد؟ الغناء المحرم إذا كان اللفظ محرما، إذا كان لفظه محرما ولو لم تصحبه ألف، إذا كان اللفظ محرم حرم الكلام، سواء أدي بلفظ بصوت حسن أو بصوت قبيح، إذا كان لفظ محرما. وإذا صحبته آلة حرم من أجل الآلة ولو كان لفظه مباحا. وإذا أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق حرم للتشبه بهم. هذه أوجه التحريم الثلاثة. وما عدا ذلك فالكلام الشعر أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشكال فيه. محسنات الصوت اللي يسمونه اجتماع أصوات، يجمعون أصوات كثيرة بحيث تؤثر في النفس ما تؤثره الآلات، تأخذ حكم الآلات. هذا من كندا يقول: قد أنكر علي أحد الإخوة لأني قلت كفارة المجلس، وقال إن الأحاديث الخاصة بكفارة المجلس ضعيفة، مع أنه لدي أدلة صحيحة. الحديث الذي أشرت إليه ذكره الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، ولفظ رواية الترمذي: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، إلى أن قال صححه الألباني في القول الصحيح. على كل حال البخاري أعلى الحديث رحمه الله، البخاري أعلى الحديث وصححه غيره، فالذي يغلب على الظن ثبوته إن شاء الله تعالى. يقول لا تصعر، هل تأتي بمعنى التذلل للناس أي بعكس التكبر؟ لا شك أن التصعير المنهي عنه في الآية لا يأتي بمعنى التذلل للناس، وإنما يأتي بمعنى التكبر فقط. نعم، جاء في بعض الدعاء بعد الوضوء اشتباك واشتراك كفارة المجلس مع دعاء الوضوء في بعض اللفظ، مو بكامل. نعم، يقول هذا أيضا، هل يجوز معاشرة الشيعة الذين يسبون الصحابة؟ لا شك أن سب الصحابة من المنكرات العظيمة، وإذا التزم باللازم وأنهم هم الذين بلغون الدين ولولاهم ما وصلنا الدين ثم سبهم مع اعتراف بهذا، لازم أنه يكفر بهذا، نسأل الله العافية، لأنه بهذا ينكر الدين الذي وصلنا من سببه، وسبهم من أعظم المنكرات الظاهرة، فإذا سبهم فلا يجوز مجالستهم ولا مصاحبتهم ولا العيش معهم، بل تجب منابذتهم ومنافرتهم والبراءة منهم من أعمالهم، هذا في الأعمال الظاهرة، أما في البواطن فعندهم غير ذلك، عندهم أشياء كثيرة وهي مكفرة أيضا، منها أنهم يدعون أئمتهم من دون الله جل وعلا، وهذا الشرك الأكبر نسأل الله العافية، ويزعمون نقص القرآن الذي أجمعت عليه الأمة، ويقذفون عائشة بعد أن براها الله من سبع سماوات، هذه كلها مكفرات نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما هي، هذا من المغرب، يقول ما أهم التفاسير التي ينبغي يقتنيها طالب العلم وتكفيه عن غيرها؟ هذه ذكرناها في أشرطة كثيرة في مناسبات، لكن مكتبة طالب العلم في 5 أشرطة فيها تفصيل لكل العلوم، منها التفسير. يقول ما معنى البيع بالعينة، وما معنى ربا النسيئة وربا الفضل؟ هذا من مصر، وسمت نفسها محبة الأمر بالمعروف. البيع بالعينة أن يرجع للبائع عين ماله، فيبيع سلعة نسيئة بثمن مرتفع ثم يشتريها نقدا ممن باعها عليه بثمن أقل، هذه مسألة العينة، فإن باعها المشتري على غيره على طرف ثالث فهي التورق، والتورق جائز عند عامة أهل العلم، وأما العينة فهي محرمة، وجاء فيها الحديث الصريح. ربا النسيئة أن تبيع الربوي بجنسه من غير تقابض، لأنه إذا اتحد الجنسان فلا بد من التماثل والتقابض، فإن أخر أحدهما عن المجلس فهو ربا النسيئة، وإن زاد أحدهما على الآخر ولو كان يدا بيد فهو ربا الفضل. ما هو التفسير الذي تنصحون به للمبتدئين في طالب العلم؟ كلهم من المغرب الذين سألوا عن التفاسير. على كل حال التفاسير كثيرة، منها تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، وهذا مختصر وخلاصة لتفسير الطبري والبغوي وابن كثير، ومنها أيضا تفسير الشيخ ابن سعدي نافع للمبتدئين، وتفسير سهل وميسر لطلاب العلم وهو موجود ومتداول. تفسير الجلالين أيضا تفسير متين ويربى عليه طالب علم، لكن فيه مخالفات عقدية ينتبه لها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ذكر نعمه على بني آدم وأنه سخر لهم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم

من يجادل مثل هذه المجادلة لكن بعلم، لأن العلم ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل تحت الجدال، لا سيما ما هو من الغيبيات مما يتعلق بالله جل وعلا. فالذي عنده شيء من العلم يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا يجادل، اللهم إلا إذا كان يجادل غيره ممن يخالف ما جاء به الكتاب والسنة. نعم. إلا الشيطان فيما يلقي إليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعد، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه. قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله، أي يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى وهو محسن، لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع، يعني ولو كثرت، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن، أيكم أحسن عملا. فالعبادة ما لم تكن حسنة موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله لا تنفع صاحبه، فلا بد من شرط الإخلاص مع المتابعة أن تكون على مقتضى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نظيره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وفي حديث جبريل قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال ابن عباس لا إله إلا الله، وقد مضى في البقرة. وقد قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار ومن يسلم، قال النحاس ويسلم في هذا أعرف، كما قال عز وجل فقل أسلمت وجهي لله، ومعنى أسلمت وجهي لله قصدت بعبادتي إلى الله عز وجل، ويكون يسلم على التكثير، إلا أن المستعمل في سلمت أنه بمعنى دفعت، يقال سلمت في الحنطة، وقد يقال أسلمت. قال الزمخشري قرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن يسلم بالتشديد، يقال السلم وهو دفع المال المقدم في مقابل عوض عين مؤخرة، كما ذكر سلمت في الحنطة وأسلمت، السلم من أسلم والتسليم من سلم، والمستعمل السلم من أسلمت كانوا يسلمون كانوا يسلفون، وأما سلمت فمصدره التسليم. فإذا أخذ المزارع القيمة مقدمة وأخر السلعة إلى زمن معلوم هذا يقال له السلم، ويقال له السلف بلغة أهل الحجاز. نعم. يقال أسلم أمرك وسلم أمرك إلى الله تعالى، فإن قلت ما له عدي بإلى، وقد عدي باللام في قوله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله، قلت معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله، أي خالصا له. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسه، كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد التوكل عليه والتفويض إليه، وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها. قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا أي نجازيهم، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها، ثم نضطرهم أي نلجئهم ونسوقهم إلى عذاب غليظ وهو عذاب جهنم. ولفظ من ثم نضطرهم يعني ليس لأحد خيار، إذا سيق إلى جهنم ليس له خيار، لا يتجه لا يمينا ولا شمالا كما يصنع أهل الدنيا، إذا اضطروا إلى ما يسوءهم فإن منهم من يتجه يمينا ومنهم من يتجه شمالا، منهم من يفوت على السائق ومنهم من يفوت على القائد. وأما بالنسبة للآخرة فإنهم لا نظر ولا اتجاه إلى غير الجهة التي يساقون إليها اضطرارا. نعم. ولفظ من يصلح للواحد والجمع، من كفر يصلح للواحد ويصلح للجمع، فيفرد باعتبار لفظه ويجمع باعتبار معناه، ولذلك قال فلا يحزنك كفره، ما قال كفرهم نظرا إلى اللفظ، ثم قال إلينا مرجعهم نظرا إلى المعنى كما في بقية الآيات. نعم. فلهذا قال كفره ثم قال مرجعهم وما بعده على المعنى. قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي هم يعترفون بأن الله خالقهم فلم يعبدون غيره، قل الحمد لله أي على ما هدانا له من دينه، وليس الحمد لغيره، بل أكثرهم لا يعلمون أي لا ينظرون ولا يتدبرون. لله ما في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا، إن الله هو الغني أي الغني عن خلقه وعن عبادتهم، وإنما أمرهم لينفعهم. الحميد المحمود أي المحمود على صنعه. الله جل وعلا لما كلف الجن والإنس بعبادة لا لينتفع بعبادتهم وإنما لينتفعوا بها، وإنما لينتفعوا بها، وإلا فلو كان الناس كلهم الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك من ملك الله شيئا، كما أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. نعم. قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد وأنها لا نهاية لها. وقال القفال لما ذكر معاني الكلام، الأصل أن الكلام هو الكلام الذي يصدر عن الله جل وعلا بصوت وحرف، فالله متكلم حقيقة بصوت وحرف، والحيد عن إثبات الكلام الذي هذه صفته إلى إثبات المعاني لا شك أنه جنوح عن مذهب السلف الصالح في هذه المسألة، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام يسمع، كلامه يسمعه جبريل ويلقيه على من يشاء من أنبيائه، ويسمعه الملائكة أحيانا، المقصود أنه يسمع، سمعه موسى عليه السلام وكلم محمد الليلة الإسراء. على كل حال الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، وكلامه جل وعلا كما يقرر العلم قديم النوع متجدد الأحاد، لأنه كلام قديم أزلي ولا يتكلم بعد ذلك كما يقوله بعض المبتدع. نعم. وقال القفال لما ذكر أنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري: فرد معنى تلك الكلمات إلى المقدورات. وهذا أيضا حيد عن إثبات صفات الكلام. نعم. وحمل الآية على الكلام القديم أولى. حمل الآية على الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا الذي يسمعه من شاء من عباده هذا أولى، لكن اقترانه بالقديم حيد عن إثبات الجديد المتجدد الآحاد، لأنهم يثبتون الكلام القديم فقط، وأن الله تعالى جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك كما هو معروف عن طوائف بعض طوائف المبتدعة، لكنه جل وعلا كلامه قديم النوع، تكلم في الأزل ويتكلم متجدد الآحاد والأفراد متى شاء إذا شاء كيف شاء جل وعلا. نعم. وحمل الآية على الكلام القديم أولى، والمخلوق لا بد له من نهاية، فإذا نفيت النهاية عن مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر في المستقبل على إيجاده. فأما ما حصره الوجود وعده فلا بد من تناهيه، والقديم لا نهاية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى كلمات الله في آخر الكهف. وقال أبو هذا الكلام والكلام في مسألة الحوادث وصلتها بالله جل وعلا وأنها لا بد من تناهيها في المستقبل أو في الماضي، أولا صفات الله جل وعلا لا تدخل في هذا الكلام، لا تدخل في هذا الكلام، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أما تأويل الكلام بما يقدر عليه من المقدورات المفعولات وأنها لا بد لها من نهاية، فهذا على قول من يقول أن الحوادث لا تتسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل. أولا الكلام عن الصفات وأنها من الحوادث لا، فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام بالذات، فكما أنه لا يجوز أن يقال بالبداية والنهاية بالنسبة لله جل وعلا فلا يقال ذلك بالنسبة لصفاته. اللهم إلا الصفات المتعدية، الخلق بمعنى المخلوق. نعم. أما بالنسبة للكلام الذي هو صفة ذات من جهة باعتبار تجدده أنه صفة فعل، مثل هذا لا يقال في كلام الله جل وعلا. والكلام في تسلسل الحوادث من أهل العلم من يمنعه مطلقا في الماضي والمستقبل، ومنهم من يمنعه في الماضي دون المستقبل، وهذا يرجح كثير من التحقيق، ومنهم من يمنعه منهم من يجيزه مطلقا في الماضي والمستقبل. على كل حال هذا الكلام كله مبني على أن صفة الكلام يراد بها المتعدي إلى ما ينتج عنها فقولنا المخلوق حصل بكن، فاقترنت كن بالمخلوق فصارت مثله. هذا الكلام يقوله بعض المبتدعة لكنه قول مردود مرذول، وكلام الله الذي هو صفة من صفاته ومنه القرآن، هذا معروف أنه الله جل وعلا متصف به بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، ومن يتأوله من المبتدعة فلا عبرة به. نعم. وقال أبو علي: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود، وهذا نحو مما قاله القفال. وإنما ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود، يعني لأن ما خرج منه إلى الوجود يمكن حصره على حد كلامه، وأما ما في المقدور وما يقدر الله جل وعلا عليه هذا لا يمكن حصره، لأن القدرة لا تتناهى. أما ما خرج إلى الوجود، القرآن يمكن حصره، التوراة يمكن حصرها، الزبور يمكن حصرها، الإنجيل يمكن حصره، وجميع ما أنزل على الأنبياء يمكن حصره من كلام الله جل وعلا، لكن ما في المقدور أن هذا لا يمكن حصره. وعلى كل حال هم يريدون أن يحصروا كلام الله جل وعلا بما أنزله على أنبيائه، مع أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيفما شاء بشيء لا نحيطه ولا ندركه إلا بقدر ما أنزل علينا منه، وأما ما عدا ذلك ما يتكلم به جل وعلا لا ندرك منه إلا ما بلغنا من بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ خلق إيش؟ هذا كلام، إذا قال كن فهو كلام جل وعلا. نعم. حصر الموجود بما يطلع عليه الإنسان ما بلغت ساعة اطلاعه وأنه يمكن حصره هذا ليس بالصحيح، إلا أنهم يحصرون يمكن حصر الموجود بخلاف المقدور، هذا الكلام ليس بالصحيح. نعم. وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة، لا أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية، يعني هل لهذا الكلام مفهوم؟ لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر، يعني لو أمده ثمانية أبحر تنفد كلمات الله؟ يعني هل هذا الكلام له مفهوم؟ ليس له مفهوم، لكن غاية ما يدركه البشر من هذا الأمر هذه الكثرة. نعم. ومعنى نزول الآية يدل على أن المراد بالكلمات الكلام القديم. قال ابن عباس إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت يا محمد كيف عنينا بهذا القول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح أجابهم بقول الله جل وعلا قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم يقول اليهود كيف ما أوتينا من العلم إلا قليلا وعندنا التوراة التي جاء مدحها في كتابك وعلى لسانك ومع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم. كيف عنينا بهذا القول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه، وعندك أنها تبيان كل شيء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة قليل من كثير، ونزلت هذه الآية والآية مدنية. قال أبو جعفر النحاس فقد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو، وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من ضروب الخلق، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون. فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زاد فيها من كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه، وقدر ما ييبس من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها. ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء يمده من بعده سبعة أبحر، لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. يعني إخراج المراد بالكلام إلى العلم هذا أيضا جنوح وميل عن إثبات صفة الكلام، ولسنا بحاجة إلى جميع ذلك، وإنما كلام الله على ظاهره ما نفذت كلمات الله، ولسنا بحاجة إلى نخرج هذا إلى قدرة الله جل وعلا وإلى مخلوقات الله جل وعلا، بل نبقيها على ما جاءت ونثبت كلام الله جل وعلا وأنه لا يمكن أن يحاط به ولا يمكن أن يحويه ديوان أو يكتبه أقلام ولا يستوعبه مداد، والله المستعان. نعم. قلت هذا معنى قول القفال، وهو قول حسن إن شاء الله تعالى. وقال قوم إن قريشا قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر فنزلت. وقال السدي قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت. قوله تعالى كلام البشر ينتهي، كلام البشر ينتهي، والعالم مهما بلغ من العلم والإحاطة لابد أن ينقطع ولابد أن ينتهي كلامه. وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف ينتهي كلامه بناء على أن ما يجيء به من تلقاء نفسه ينقطع، لكن نزلت هذه الآية لبيان أنه من عند الله جل وعلا وأن كلام الله جل وعلا لا ينفد. نعم. قوله تعالى والبحر يمده، قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء وخبره في الجملة التي بعدها، والجملة في موضع حال، كأنه قال والبحر هذه حاله، كذا قدرها سيبويه. وقال بعض النحويين هو عطف على أن، لأنها في موضع رفع بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق والبحر بالنصب على العطف على ما، وهي اسم إن. وقيل أي ولو أن البحر يمده، أي باعتبار أن ما موصولة، ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام يكون البحر معطوف عليها ويكون منصوبا لأنها اسم إن، ورفعها على ما قال والبحر هذه حاله باعتبار أن الواو استئنافية وليست عاطفة، البحر مبتدأ وهذه حاله أو يمده، ما نحتاج إلى هذه حاله، والبحر يمده خبره، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر البحر، وتكون الواو استئنافية، ويجوز النصب على العطف على ماء باعتبار أنها موصولة وهي اسم أن. نعم. وقيل أي ولو أن البحر يمده، أي يزيد فيه. وقرأ ابن هرمز والحسن يمده من أمد. قالت فرقة هما بمعنى واحد. يفرق أهل العلم بين مد وأمد. مد يمد في العذاب والمكروه، وأمد يمد الرباعي في الخير والمطلوب وما يتنعم به، نمد له من العذاب مد وأمددناكم إلى آخره. المقصود أنه يقول هنا قيل بأنه معنى واحد، والأكثر كما جاء في النصوص على التفريق بين مد وأمد. نعم. وقالت فرقة مد الشيء بعضه بعضا، كما تقول مد النيل الخليج، أي زاد فيه من جنسه، زاد فيه ماء نعم. وأمد الشيء ما ليس منه، وقد مضى هذا في البقرة وآل عمران. وقرأ جعفر بن محمد: والبحر مداده، يعني حبره، البحر مداده يعني حبره البحر. نعم. ما نفدت كلمات الله تقدم، إن الله عزيز حكيم تقدم أيضا. وقال أبو عبيدة: البحر ها هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام، وأما الماء الملح فلا ينبت الأقلام. قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم. شو ينبت الأقلام؟ يعني الماء الملح ما يخرج شجر، لأن الأقلام أخذ من القصب من الشجر، يعني الماء الملح ما ينبت شجر؟ ينبت. نعم. نعم. قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الضحاك: المعنى ما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قدره النحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة، مثل واسأل القرية. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أبي بن خلف وأبي الأسود وأبي الأسدين، في أبي بن خلف وأبي الأسدين ومنبه ونبيه ابني الحجاج بن السباق، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد خلقنا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم تقول: إنا نبعث خلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة. فأنزل الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد، وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. إن الله سميع لما يقولون، بصير بما يفعلون. هؤلاء الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم سبب النزول، نزول الآية: خرج عندكم، ها؟ ما خرجه؟ نزلت الآية في أبي بن خلف، قالوا للنبي كذا فنزلت الآية، ما خرج؟ نعم. قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تقدم في الحج وآل عمران. نعم، يولج يعني يدخل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وهذا ظاهر في الشتاء وفي الصيف. في الشتاء يدخل النهار، يدخل الليل على النهار فيطول، وفي الصيف يدخل النهار على الليل فيطول، وهكذا. نعم. وسخر الشمس والقمر، أي ذل لهما بالطلوع والأفول، تقديرا للآجال وإتماما للمنافع. كل يجري إلى أجل مسمى. قال الحسن: إلى يوم القيامة. وقال قتادة: إلى وقته من طلوعه وأفوله، لا يعدوه ولا يقصر عنه. وأن الله بما تعملون خبير، أي من قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون عالما بها، والعالم بها عالم بأعمالكم. وقراءة العامة: تعملون بالتاء على الخطاب. وقرأ السلمي ونصر بن عاصم والدوري عن أبي عمرو بالياء على الخبر. ذلك، أي فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقروا بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي الشيطان. قاله مجاهد: وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام والأوثان، وأن الله هو العلي الكبير. يعني عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم هي في الحقيقة عبادة للشيطان الذي دعاهم إلى هذه العبادة، وأن ما يدعون من دونه الباطل، الشيطان باطل بلا شك، حيث أجابه الناس إلى الباطل. والأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله جل وعلا هذه أيضا باطل، لأنها عبدت من غير حق. نعم. وأن الله هو العلي الكبير، العلي في مكانته، الكبير في سلطانه. قوله تعالى: ألم تر أن الفلك، أي السفن، تجري في موضع الخبر في البحر بنعمة الله، أي بلطفه لك، أي بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. وقرأ ابن هرمز: بنعمات الله جمع نعمة، وهو جمع السلامة. وكان الأصل تحريك العين فأسكنت. نعمات، نعمات، كما يقال خطوات وخطوات. ولذا كتبت في الرسم بالتاء المفتوحة، بنعمة الله بالتاء المفتوحة لتحتمل القراءتين. نعم. ليريكم من آياته، من للتبعيض، أي ليريكم جري السفن. قاله يحيى بن سلام. وقال ابن شجرة: من آياته ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. قال النقاش: ما يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار لقضائه، شكور على نعمائه. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة، لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. والآية العلامة، والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن، إنما تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال الشعبي: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. ألم تر إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال عليه السلام: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. خرج أشار إلى موضعه. شكرا. واضح، واضح. ما دام ما خرجه إلا هؤلاء فهو ضعيف. نعم. قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: كالسحاب. وقاله قتادة: جمع ظلة. شبه الموج بها لكبرها وارتفاعها. قال النابغة في وصف بحر: يماشين أخضر ذو ظلال على على حافتاه فلق. مبني على الضم، على حافته، على إيش؟ على حافتاه فلق الدنان. لا ما يجي. يماشين أخضر ذو ظلال على حافتاه فلق الدنان. على حافتاه. نعم. على حافتاه. على حافاته. على حافتيه كان مثنى جمع. على حافاته فلق الدنان. نعم. على حافاته فلق الدنان. وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل. وقيل هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر، وأصله من الحركة والازدحام. ومنه ماج البحر والناس يموجون. قال كعب: فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاصر ومقنع. وقرأ محمد بن الحنفية: موج كالظلال جمع ظل. الظلال جمع ظلة. عندكم يقول: وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل. بالظلال وهو جمع الظل واحد كالموج. وإذا كان الموج يأتي شيئا بعد شيء فالظل كذلك. لو كان تشبيه الموج بالظل كان مطابقا ولا احتاج إلى أن يشير إلى مثل هذا، لكنه شبه الموج هو واحد بالظلال. نعم، أو بالظلال على قراءة ابن حنفية. نعم. دعوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. وقد تقدم: فلما نجاهم يعني من البحر إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موف بما عاهد عليه الله في البحر. قال النقاش: يعني عدل في العهد، وفى في البر بما عاهد عليه الله في البحر. لكنه مقتصد، لم يزد على ما أوجب الله عليه ولم يترك سوى المحرمات، هذا مقتصد، بخلاف السابق بالخيرات الذي يضيف إلى الواجبات سائر الطاعات من المستحبات والمندوبات وغيرها، ويترك المكروهات والشبهات إضافة إلى المحرمات. نعم. وقال الحسن: مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. وقيل في الكلام حذف والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الختار الغدار، والختر أسوأ الغدر. قال عمرو بن معدي كرب: فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر. وقال الأعشى: بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار. قال الجوهري: الختر الغدر، يقال ختره فهو ختار. قال الماوردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد، ويقال ختر يختر ويختر بالضم والكسر. ختر ذكره القشيري. وجحد الآيات إنكار أعيانها، والجحد بالآيات إنكار دلائلها. نعم، جحد الشيء إنكاره، جحد الشيء إنكاره، أخذ المتاع فجحده يعني أنكاره، اعترف بالشيء، وإذا اعترف بالشيء وجحد به يعني جحد دلالته على المطلوب، يعني يعترف بأن هذا الحديث، أولا من يقول هذا الحديث لا يثبت أو لم يرد حديث بهذا يكون جحد الحديث، لكن إذا قال يثبت الحديث لكن لا دلالة له على ما تقول مما تستدل به عليه يكون جحد به، لا جحده، وأثبته لكنه لم يجحده وإنما جحد دلالته على المراد يكون جحد به. وما يجحد بآياتنا إلا كل قتال كفور، يجحد بالآيات يعني ينكر دلالتها على المراد، وإنكاره من غير حق. أما من أنكر دلالتها على المطلوب من قبل خصمه ومنازعه وعنده ما يدل على قوة قوله ورجحانه هذا بحق. نعم. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني الكافر والمؤمن، أي خافوه ووحدوه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تقدم معنى يجزي في البقرة وغيرها. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. قيل له: المعنى بهذه الآية أنه لا يحمل والد ذنب ولده ولا مولود ذنب والده ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كون الإنسان يؤجر إذا مات ولده أو إذا رباه تربية حسنة أو حفظه أو رب البنات، كل هذا يؤجر على كسبه وفعله، إنما يؤجر على كسبه وفعله، فلا تعارض بين الآية وبين الأحاديث. نعم نعم، يعني هما له علاقة بالأولاد. الآن تمس الأب تمسه إلا تحلت القسم. الذي مات له ثلاثة من الوالد ليس المرض به الوالد، لا، كلام على والده الذي أصيب به. نعم، ما زال الإشكال. نعم، هذه جنايته. لا بد أن يكون لهم ذنب، لا بد أن يكون لهم مباشرة في السبب، لا بد من أن يكون لهم دور في الجريمة، يكون من كسبهم. يعني هو بالنسبة للمصيبة الذي أصابته بسبب أهله بما اجتناه واقترفه، والمصيبة الذي حلت بالأهل لا بد أن يكون لهم نصيب منها ولو لم يكن زنا، إنما عقوبة قد يكون مبادرة منهم. واضح؟ لا، ما يلزم، لا يلزم، لكنه سبب، لكنه سبب، سبب يعني من باب الجزاء من جنس العمل. جزاء سيئة سيئة مثله، الجزاء من جنس العمل، واضح هذا. لكن كونها عقوبة على الأهل من غير جناية منهم، لا بد أن يكون لهم دور في الجناية. وما ربك بظلام للعبيد. نعم، لكن نصيبه منها بسبب جنايته هو، ونصيبهم منها بسبب جناية منهم. نعم، من تاب تاب الله عليه، التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم، شيء إذا الولد عمل المعصية وقد بذل الأب جميع الأسباب على منعه منها، ما عليه منه بيحمل من ذنوبه شيء؟ ما يحمل، لكن لو فرط تحمل جراء تفريطه. نعم، نعم، نفس الشيء مثله. نعم، والمعني بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار، ويكون الولد سابقا له إلى الجنة. إن وعد الله حق. أهل العلم يبحثون مسألة فيما إذا كان الميت قد بلغ الحنث ومصيبته على أبيه أكثر من مصيبته بالصغير الذي لم يحن نفعه إلى الآن ولا يدرى ما مصيره، يعني طفل في السنة والسنتين، هل هم مثل الولد الشاب اليافع الذي في العشرين وما حولها ونشأ نشأة صالحة ونفع أبويه وبرهما وخدمهما، أيهم أعظم مصيبة؟ الثاني أعظم، لكن لا يدخل في هذا الوعد، هذا الوعد الذي لا يملغ الحنث. فمن أهل العلم من يقول أن ذلك أجره أعظم من باب قياس الأولى، وأنه أعظم وأشد. ومنهم من يقول أن هذا خاص بالصغار لأن الشفقة عليهم وتعلق القلوب بهم أكثر. وعلى كل حال، المؤمن إذا ابتلي وصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سواء كانوا كبارا أو صغارا. نعم، إذا نفخت فيه الروح. نعم، نعم، نعم. إن وعد الله حق أي البعث، فلا تغرنكم أي تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وما تدعو إليه، فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور. قراءة العامة هنا وفي سورة الملائكة والحديد بفتح الغين، وهو الشيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغر الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة. وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم، وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع بضم الغين أي لا تغتروا، كأنه مصدر غر يغر غرورا. قال سعيد بن جبير هو أن يعمل بالمعصية ويتمنى المغفرة. قوله تعالى إن الغرور هو الشيطان، الغرور فعول هو الشيطان، والغرور الاغترار. لا يغرنكم به بالله جل وعلا الاغترار، أن تغتروا بسعة رحمته وفضله وجوده وأن رحمته وسعت كل شيء، لا تغتروا بهذا. ولذا جاء في الحديث الصحيح من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. ولا تغتروا، لا تغتر مثل هذا الواعد وأنت مصر على معاصي ومنكرات وتارك لواجبات، تقول أنا أدخل في هذا الوعد ولا تنظر إلى غيره، لا تغتر به مثل هذا. نعم. الله في الظروف التي نعيشها فيها صعوبة، لكن يوجد من عباد الله من هذه صفته، أما بالنسبة لنا فما مر علينا شيء من ذلك أبدا. نعم. قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. زعم الفراء أن هذا معنى النفي أي ما يعلمه أحد إلا الله تعالى. قال أبو جعفر النحاس وإنما الآية لو لم يرد غيرها ما تدل على النفي، لو لم يرد ما يفسرها من الحديث الصحيح الآية تثبت بالتأكيد أن الله جل وعلا يعلم هذه الأمور، ولا تنفي أن غيره يعلم هذه الأمور، لكن في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره بخمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر هذه الخمس. نعم. قال أبو جعفر النحاس وإنما صار فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إنها هذه. قلت قد ذكرنا في سورة الأنعام حديث ابن عمر في هذا خرجه البخاري، وفي حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هن خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال صدقت. نعم، يعني إن الله عنده علم الساعة، جاءت النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الساعة لا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا، وما جاء في قوله جل وعلا أكاد أخفيها مما قد يفهم منه أنه أظهرها، لكنه إظهارا ليس لكل أحد وإنما كاد وقرب من إخفائها، فأهل العلم يقولون أكاد أخفيها حتى عن نفسي، وأما عن المخلوق هذا ما فيه إشكال، ثبتت به النصوص التي لا مراء فيها ولا جدال. هذا بالنسبة للعلم الساعي ينزل الغيث، الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، ولا يعلم أحد متى ينزل ولا أين ينزل. وأما مسائل الاستمطار التي واستنزال الغيث على ما يقولون استمطاره الذي يزعمون، فإنه ليس هذا لهم، فإن هذا ليس لهم، إنما هو لله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن؟ استنكار هذا وإنكار عليه. وينزل ويعلم ما في الأرحام، معلوم أن الآن الأطباء بآلاتهم يزعمون أنهم يعلمون ما في الأرحام من الذكورة والإناثة والأنوثة وغيرها من بعض الصفات، لكنهم لن يعلموا ذلك قبل علم الملك، ما دام في دائرة الغيب لن يعلموه مهما بذلوا من الأسباب. وكم من شخص في الأيام الأخيرة من الحمل قيل له إن الذي في بطن امرأتك ولد، ثم يتبين أنه بنت. على كل حال في مرحلة الغيظ، ما تغيظ الأرحام لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما بعد ذلك إذا علمه الملك علمه غيره، الأمر فيه سهل، خرج عن دائرة الغيب. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري هل يكسب أو يخسر أو يربح أرباح طائلة أو أرباح يسيرة، ماذا لا يعلم شيئا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأهل التجارات يعرفون هذا حق المعرفة، والله المستعان. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وكم من إنسان يتعجب كيف يذهب إلى هذه الأرض وإنما هو ليقضي حتفه فيها، يعني ليس له بأدنى حاجة، لكن الله قدر عليه أن يموت في هذه الأرض، أن ليس في باله أن يذهب إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك يطرأ عليه هذا الأمر من تلقاء نفسه أو بتحسين وتزيين غيره له. يمر واحد يقول إيش رأيك نروح اليوم للكويت أو للبحرين أو للشرقية أو للغربية، هو ما عنده، ما في باله شيء أنه يسافر اليوم أو شيء، ثم بعد ذلك يوافق ليموت هناك. ما تدري نفسه بأي رضا أنت مؤت، الله المستعان. لأن الزمن داخل في الساعة، ساعة كل إنسان، نعم هي ساعة، موت كل إنسان هي ساعة وقيامته. نعم نعم جمع. نعم لفظ أبي داود الطيالسي. وقال عبد الله بن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم غير خمس، إن الله عنده علم الساعة الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم بهذا الشرط، لا يعلمون من تلقاء أنفسهم، وإنما يعلمون ما أعلمهم الله جل وعلا إياه، وما حجبه عنهم هم كغيرهم لا يعلمون شيئا من غيب الله جل وعلا. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل وعلا، لا يعرفه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم. والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواع، وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك حسب ما تقدم ذكره في الأنعام. وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. نعم، يعني المرأة التي أنجبت 10 منهم الذكور ومنهم الإناث، إذا حملت بعد 5 و 6 و 7 وما أشبه ذلك، ورأت الحركة مناسبة أو شبيهة بحركة الذكر، غلب على ظنها أن الذي في بطنها ذكر. وإذا كانت الأحوال حالها ومزاجها وأتعابها وآلامها قريبة مما حصل لها في حملها ببنتها تلك، غلب على ظنها أنها بنت، قد يوافق وقد يختلف الأمر، ولذلك قال وقد تختلف التجربة، وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك، المسألة غلب الظن لا يقين، وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده، والعبرة بهذا. نعم والله، بالنسبة للي عنده آلات دقيقة وثبت إذا ثبت ذلك مضطردا عندهم يصير من علم الشهادة، ما في شك. والله أنا اختلف أقوالهم يعني، مع ذلك قالوا ذكر طلع بنت والعكس. نعم. وروي أن يهوديا كان يحسب حساب النجوم فقال لابن عباس إن شئت نبأتك نجم ابنك، وأنه يموت بعد 10 أيام، وأنك لا تموت حتى تعمى، وأنا لا يحول علي الحول حتى أموت. قال فأين موتك يا يهودي؟ فقال لا أدري. فقال ابن عباس صدق الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فرجع ابن عباس فوجد ابنه محموما ومات بعد 10 أيام. ومات اليهودي قبل الحول، ومات ابن عباس أعمى. وهذا الخبر لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن فيه تصديق هذا المنجم. قال ابن عباس صدق الله، نعم، لأنه أقره على ما قال، والله جل وعلا صادق مصدق من دون كلام هذا المنجم اليهودي الكذاب، وإن وقع ما أخبر به فهو كذاب، ولا يجوز الذهاب إليه لاستخباره، ولا يجوز تصديقه إذا أخبر. نعم. ها؟ من أجل إيش فتح؟ لشيء في نفسك تريد أن تطلع عليه، فلعله يوافق ما في نفسك، أو تريد أن تستشفي بما يقولون، أو تستدل بقولهم على ما عندك من مشكلة أو شيء من هذا، هذا لا شك أنه ذهاب إليهم. نعم. أما مجرد الاطلاع على أخبارهم مع استصحاب تكذيبهم، فهذا كما يستخبر الإنسان وكما يطلع على غيرها من المنكرات والجرائم والمعاصي، إن كان بنية الإنكار فلا بأس، وإن كان مع عدم نية الإنكار فلا يجوز الاطلاع على ما حرم الله جل وعلا. يتفرج على ما حرم الله من غير إنكار لا، ما يجوز. على كل حال هو يخشى على الإنسان الفتنة، باعتبار أنهم قد يأتون بشيء حصل له، نعم، فيستروح إلى تصديقهم، وهذا شأنه عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ومع الأسف أنه وجد حافظ للقرآن وإمام جامع تزوج امرأة فصرف عنها ثم ذهب إلى ساحر وقال له هذه قصتي، فقال نعم، أنت لما دخلت عليك امرأة سوداء وبيدها شيء من الطيب فطيبت كانت والزوجة فحصل ما حصل، وهذا باقي الطيب اللي معها، ها، وهذه صورتها، وهذه صورتك أنت وزوجتك لما دخلت عليكم. فقال له صدقت، صلى الله السلامة والعافية. فمثل هذه الأمور لا شك أنها فتنة، إنما نحن فتنة، هذه فتنة، إذا أخبروك بشيء بتفصيله وقع لك يعني قد تجد نفسك مضطرة إلى تصديقه، وليس عند الإنسان من اليقين ما يكذب به ما يرى بعينه، إذا وجد اليقين وقال له كذبت هذا لا بأس، إذا أراد أن ينقض سحره وأن يرد عليه بالنصوص الشرعية هذا جيد، لكن إما أن يطلع على ما حرم الله جل وعلا لا بنية الرد ولا بنية الإنكار، وإنما مجرد الاطلاع، هذا لا يجوز. المعاصي العادية التي ما هي بكفر ما يجوز الاطلاع عليها من غير إنكار والذهاب إلى أماكنها. نعم. بمجرد الذهاب. لا لا، الأذى الذي ذهب في نفسه شيء، الذي ذهب إلى هذا الساحل في نفسه شيء. لا، هذا في نفسه شيء، ذهب يستفتيه ولا صدقه، هذا لا تقبل صلاة أربعين، إن صدقه فقد كفر، نسأل الله العافية. نعم، لكن أما مجرد النظر لما يحصل من غير سؤال ومن غير هذا، مشاهدة منكر من أعظم المنكرات، مشاهدة الشرك. مثل الذي يسافرون إلى البلاد التي يكثر فيها الابتداع والطوف على القبور وكذا، يقول نشاهد هؤلاء، هذا ما يجوز مشاهدة ولا يجوز الذهاب إليه. نعم، عبرة ما تكفي في مثل هذا، لأنه يخشى عليه من الفتنة، لا ما يكفي. نعم. قال علي بن حسين، قال علي بن الحسين راوي هذا الحديث: هذا أعجب الأحاديث. وقال مقاتل: إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ماذا أعمل غدا، وأخبرني متى تقوم الساعة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ذكره القشيري والماوردي، وروى أبو المليح عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينتهي حتى يقدمها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله: بأي أرض تموت، ذكره الماوردي. وخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود بمعناه، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة مستوفى. خرج شون إيه؟ الشيخان برواية هذا الحديث عن آخره، ووافقه الذهبي، وقال البصيري: في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. نعم. وقراءة العامة وينزل مشددا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففا، وقرأ أبي بن كعب: بأية أرض، والباقون: بأي أرض. قال الفراء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث أي، وقيل أراد بالأرض المكان، أراد بالأرض المكان فذكر. قال الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقل إبقالها. وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية، أي جارية وأية جارية. وشبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم: كلتهن. إن الله عليم خبير، خبير نعت لعليم، أو خبر بعد خبر، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. شو؟ إيه. شو؟ لا ما ينفع. لا لا ما هو بسبب، لا لا هذا اختص به الله جل وعلا. أنتم أنزلتموه من المزن، ما حد ينزل، ما لا يستطيع أحد ينزل.